الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع حرص السلف وصبر السلف على الطلب، وما ارتقوا وما سادوا وما قادوا وما اتسع بهم الناس إلا بصبرهم وحرصهم الشديد على الطلب. فقيه بن مخلد يعني جاء من بلاد بعيدة هذه الأندلس إلى الكوفة أو إلى بلاد بغداد ليسمع من الإمام أحمد مشيه ضرب أكباد الإبل، قطع الفيافي والقفار من أجل أن يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولما حل بالبلد سمع قنبلة مدوية أخذت بقلبه وجنانه. ما هي؟ توقف أحمد وجلس في مجلس التحديث، فوجد يحيى بن معين يتكلم، ثم أخذ يسأل يحيى بن معين واشتد عليه طلبة العلم، قالوا رحمك الله انتهيت من الأسئلة، مكاننا سؤالنا. فقال الرجل لبقي ليحيى بن معين قال بقي ليحيى بن معين قال هو سؤال واحد، أسألك سؤالا واحد. قال تفضل سل، ما بدا لك؟ قال أسألك عن رجل. قال سل. قال أسألك عن أحمد. قال أي أحمد؟ هذه مسألة يعني يطيش لها العقول والقلوب. أي أحمد؟ عن أي أحمد تسأل؟ قال تسأل عن من؟ قال عن أحمد. قال أحمد من؟ قال أحمد بن حنبل. قال أحمد بن حنبل وأحمد يسأل عنه مثله؟ أحمد إمام أهل السنة والجماعة. قال إمام الدنيا، أحمد هو إمام الدنيا، أحمد أنا أسأل عنه ولا يسأل عنه. كل يعرف قدره العالم وفضل العالم. ثم ذهب بعد ذلك بقي للإمام أحمد وهو يبين له حاله، وما ضرب أكباد الإبل إلا ليسمع، فقال ترى ما أنا فيه. ثم لما علم الإمام أحمد من حرصه وشدة حرصه، انظر هذا الرجل ما قال يا بركة يا جامع، الرجل تأخر يلا نذهب، لا، فلما علم من حرصه قال ائتني على هيئة سائل. هل هذا كذب؟ لا، هو سائل، لكن يقصد سائل الورق الدرهم والدينار، وهو سائل ما فوق الورق، هذه صدقة العلم فوق صدقة الدرهم والدينار. فكان يأتيه ويكتب عنه، وكان أحمد يعرف قدر بقية بن مخلد، دلالة على أن العلماء أيضا يقدرون حرص الطالب. فكان كما قلنا كل عالم من العلماء يختبر حرص هذا الطالب، هيستمر أم لا، فطلب العلم قرينه الاستمرار كما بينا، ومن أدام الطرقة ولج، والحرص الحرص على طلب العلم. ما زلنا مع المثل، فتكلمنا الأسبوع الماضي في مسألة القضاء، وأن الله جل في علا خلق الخلق ليعبدوه، وأن الله جل في علا قد حكم بين العباد وقد شرع لهم شرائع تنشر هذه الشرائع بين الناس العدل، وما أرسل رسولا إلا وأمره بالعدل بين الناس. حتى الآيات الكريمات توضح ذلك، عندما أمر داود عليه السلام أنه أنعم عليه بأنه خليفة في الأرض، قال فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالحق الحق والعدل العدل، حتى أن العوام يقولون العدل أساس الملك، وبينا أن القاضي هو الذي ينشر أو هو الآلة التي تنشر العدل بين الناس، يعطي أصحاب الحق حقوقهم ويأخذ من الظالم ويأخذ على يديه حتى يرد الحقوق لأهلها. فتكلمنا عن القاضي وأيضا السمات والصفات التي لابد أن تتوفر في القضاء، وتكلمنا عن القضاء، ثم بينا أن القاضي لابد أن يغربل ويختبر الشهود، فكل مدعي لا يأخذ بالدعاء، لو أخذ الأقوال الناس هكذا على ظاهرها لادعى أناس أموال أناس ودماء أناس ولما ظهر الحق. ولذلك كان الإنسان يقول البينة عن المدعي واليمين على من أنكر، ومن البينة الشهود. وتكلمنا الأسبوع الماضي على السمات والصفات التي لا بد أن تتوفر في الشهود حتى يسمع القاضي للشهود. من ذلك قلنا ضمننا المسألتين الأسبوع الماضي، وقلنا بأن القاضي لا يقبل قول شاهد إلا أن يكون عدلا، والعدالة لابد أن يتوفر فيها الإسلام، ها الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والسلامة من إيش؟ من الفسق، والسلامة من خوارم المروءة. وفصلنا الكلام هذا الأسبوع الماضي حتى أنهم ضربوا لنا أمثلة، وإن كانت المروءة للأعراف، قال الشافعي من أظهر شيئا وإن لم يكن عورة، لكن مما يعني نقول أنه لا يعتاد المرء على إظهاره فإنه تسقط عدالته. لو مشى بكتف عار بين الناس تسقط عدالته ولا تقبل شهادته. وأيضا لو أظهر الفخذ عند من يتبنى أن الفخذ ليس بعور، لأن الفخذ لا يظهر فيه فتنة وهو ليس بعور، ومع ذلك تسقط عدالته. والشافعي أيضا نص على من اشترى حمام. تعرفون الحمام؟ إيش الحمام؟ هو كالأسد لكنه أصغر من الأسد، بين النمر وبين الأسد، هذا من الضواري. تعرفون الحمام؟ الحمد لله من الطيور. إيش بيأكل؟ أي اللحوم يأكل؟ الحبوب. جيد. الحمام، تعرفون الحمام؟ والغية التي فوق البيوتات. نعم، يقول الشافعي من اشترى حمام ثم طيره لينظر إلى سيره في السماء سقطت عدالته. يبقى كل صاحب غية يحتاط لنفسه، فهذا ساقط العدالة. وليش؟ هو وجهة نظر الشافع أنه يرى أن هذا من سقوط من السفه وضياع المال على ما لا يفيد. قال من اشترى حمام فطيره فأتبع بصره لهذا الحمام سقطت عدالته. وبعضهم أيضا يرى بأن الذي يجلس في مجالس السفهاء وإن كان وقورا تسقط بذلك عدالته. وبينا أكثر من حالة في هذه المسائل التي بها تختش المروءة وبها تسقط العدالة. وبينا أيضا أن الكلام على أن الصغيرة والديمومة على الصغيرة تسقط العدالة فيها ما فيها من النظر، لأنهم استدلوا بذلك على قول ابن عباس رضي الله عنه رضاه لا صغيرة مع استغفار، لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، يعني الصغيرة تحول إلى كبيرة بالإصرار. وهذا مخالف كما قلنا الصغيرة أبدا صغيرة. وميزان ما قاله الشافعي ونقله كثير من الأصحاب وهو قول دقيق، ما غلب على المرء هو الذي نقيسه به. إذا غلب عليه الطاعة فهذا الذي نقيس الرجل به، وإذا غلب عليه المعصية هنا نقيسه بهذا. فإذا تسقط عدالته إذا غلبت المعصية، وتقبل عدالته أو تقبل شهادته إذا غلبت الطاعة. فالمرء على الغالب، وهذا ميزان أظهره الإمام الذهبي عندما قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ما من أحد إلا وله الزلات والسقطات والهنات، لكن نأخذ على الغالب، نأخذ على الغالب. هذا بالنسبة للكلام الذي سبق وبيناه الأسبوع الماضي. نكمل إن شاء الله الكلام على مسألة الشهود واشتراط الشهود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تقبل شهادة عدو على عدوه، ولا شهادة والد لولده، ولا ولد لوالده، ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان بما فيه. ولا تقبل شهادة عدو على عدوه. نحن نقول لابد أن تتوفر شروط أي حكم. قعدنا قاعدة أن في أي حكم لابد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. أما توفر الشروط فهي العدالة، وانتفاء الموانع إيش الموانع؟ هنا الموانع تأتي ألا وهي التهم. التهمة من موانع العدالة، أو قل من موانع قبول الشهادة. وإن توفرت العدالة لكن الريبة والتهمة هذه من الموانع التي تمنع قبول الشهادة. وأصل ذلك قول الله جل في علاه ذلك أدنى وأدنى ألا ترتابوا، أقوى من الشهادة وأدنى ألا ترتابوا. وأيضا عندنا حديث السنن فيه بعض الضعف، سنده مقارب وشواهده تقويه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر، يعني حقد، لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا خائنة ولا مجلود في حد ولا ذي غمر ولا ظنين في قراره. ولا ضنين في قرابة، يعني تكون فيها الريبة أصل وفرع كما سنبين. إذن أصل هذه المسألة انتفاء المانع أو المانع الذي يمنع من قبول الشهادة الريبة، وأصلها في كتاب الله جل في علاء وأدنى ألا ترتاب. إذن إذا وجدت الريبة فهذه جبلة للناس، إذا كان حتى للحاكم أو المحكوم للحاكم أو المحكوم له أو المحكوم عليه والقاضي والشهود، إن النبي صلى الله عليه وسلم هذه جبلة جبل الناس عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من ذلك عندما قال له أو إن كان ابن عمتك يا رسول الله على المسألة مسألة جري الماء للزبير، قال إن كان ابن عمتك، وهذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالريبة موجودة داخل البشر جبلة، لذلك حسم الشرع المادة وسد الباب. كان مانعا من قبول الشهادة مسألة الريبة، وهي مسألة العداوة، أو وقل الريبة لها سبل وأسس وأصول لابد أن نسدها، لابد أن نقطعها حتى نقبل الشهادة. الأول هذه الوسائل التي توجب الريبة هي شهادة الأصل للفرع، أو شهادة الفرع للأصل، شهادة الوالد لولده، أو الولد لوالده، وهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ظنين في قرابة، ولا ظنين في قرابة، ويقصد بالقرابة كما قلنا الأصل وإن على والفرع وإن نزل. يبقى شهادة الولد لأبيه فيها ريبة، شهادة الأب لابنه فيها ريبة، ونقول لأبيه أو لابنه لا على أبيه وعلى ابنه، يبقى إذن هذا قيد يخرج لنا الشهادة عليه، بمعنى أننا نرد شهادة الولد لوالده وشهادة الوالد لولده، لكننا نقبل شهادة الولد على والده، ونشهد ونقبل شهادة الوالد على ولده. وهذا حدثت يحيى بن معين لما سئل ابن المديني لما سئل عن أبيه قال الأمر دين، أبي ضعيف. وهناك بحث كامل في الكلام على الذين الإخوة الذين ضعفوا إخوانهم، وأيضا الأبناء الذين ضعفوا أباءهم، والأباء الذين ضعفوا أبناءهم. فمسألة الشهادة على تقبل، فمسألة الريبة الشهادة لي، الشهادة شهادة الوالد للولد أو الولد للوالد. قل مثلا زيد أبو أكرم، وأكرم تزوج هندا، طيب، وخاصم عمرا، خاصم عمرا في تجارة، تجارة صفقة بينهم في تجارة، وحدثت المشد، وما أكثرها وما نراه من تعدل الشر وسوء الأدب، ويكون الأخ أمامك كأنه كالطفل الوضيع وأنت تتكلم، إن كانت المسألة شرعا وأنت تحللها شرعا في صفه بقي كما هو كالطفل الوديع، وترى الأدب الجم الذي لا يمكن أن تراه على أحد، فإن خالفته وحدته وليست حيدة منك، لكن الشرع ما صار معه تراه كالإيش كالدب القاتل، معه الحجر الذي لابد أن يقتل أحد، وإذا كلمته في الشرع يقول لك وجهة نظري تخالف وجهة نظرك، أسأل عن المسألة بسوء أدب سافر، وهو في ذلك قد ظلم وأكل أموال الناس بالباطل على هيئته التي هو فيها بسواك ولحية وقميص قصير، ويكون العامي من أحرص الناس على وصول الحق له والخير له، وهو من أسوأ الناس أكل أموال الناس بالباطل، ويقال له اتق الله ربك هذا المال حرام، وهو لا حياة لمن تناد، هذه مصيبة. لذلك أنا أغرب للناس ليست بالمظاهر، الناس عند ربهم ليست بالمظاهر، دائما أقول الأصول الخلقية تظهر في هذه المحن وهذه الأونات والشدائد، وأيضا دين المرء يظهر في الدرهم والدينار. لما طلب عمر بن الخطاب عدلا فقال له أنا أعدله أنا أزكيه، قال تعرفه؟ قال نعم. قال كيف عرفته؟ قال يصلي معي ليل نهار يصلي معي. فقال له أنت لا تعرف؟ ثم سأله أسئلة، قال سافرت معه؟ قال لا. قال كان جارا لك؟ قال لا. قال عملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال إذن لا تعرف. لما؟ في السفر، السفر يسفر عن أخلاق الناس فيعرف، والجوار يعني لو تصنع لك وتجمل أسبوعا شهرا بعد ذلك ستظهر الأخلاق التي في الداخل، والدرهم والدينار يغرب الأخلاقيات الناس. أكل أموال الناس بالباطل الآن أصبح يسيرا سهلا، والكل بالشر. يعني أقصى ما سمعته من بعض الإخوة بعدما بينا لهم هذا يخالف ما رسمه الشرع اتق الله ربك، يقول طيب هذا هو حكم الشرع، ما فيش أخوة في الله، ما فيش تسهيل عشان المحبة، ما أنت الآن المفروض أنك تمثل الشرع والناس يأتسون بك ويقتدون بك، ألا تتق الله ربك؟ الغرض المقصود لابد من إظهار العدالة، وعدالة الإنسان لا تظهر إلا كما قلنا في الاحتكاكات. حصلت التجارة بين أكرم ولا بين كرم وبين عمرو، وكرم أبوه زيد، متذكرين الحمد لله أبوه زيد، فلما حدثت التجارة وحدث المكسب كانوا كالسمن على العسل، كانوا من أحب الناس بعضهم إلى بعض. ثم حدثت الخسارة، فلما حدثت الخسارة وجدنا الأسن والرماح والسيوف التي يعني أشهرت، ثم قالوا إذن نحن نتمثل أمام الشرع، أو قل نمثل أمام الشرع ويجري فوق رأسنا، نتحاكم. طيب تحاكم القاضي، اذهب إلى القاضي. فذهبوا أو ذهب إلى القاضي فقال أكرم أو كرم الحق معي، وهو الذي قد فرط، والتفريط هو مضار، والتفريط وبالتفريط يضمن. فالقاضي ماذا قال؟ قال كلامك صحيح، وأرى أنك من التقى بمكان، الحق معك واحبسه عمرو. هذا لا يصح أن يكون إيش؟ قاضيا. لما؟ أي نعم. فالقاضي الفقيه قال وأنت؟ قال لا، الحق معي، أنا لم أفرط. قال إذن فكلامكما تضارب، فعلي أن أرجع إلى التأصيل النبوي. والتأصيل النبوي قال لو ادعى أناس دماء أناس، لا، قال البينة على المدعي واليمين بينته. فقال أكرم أو كرم بينتي شاهدة عدل، أبي وقريبي، دع قريب، أبي وإيش وأخي، أخي في الله مش أخي نسبا، أخي في الله وصديق، وأبوه كان تقيا نقيا فقيا عالما، اشتهر بين الناس بالصدق والأمانة، توفرت الشروط، يبقى لنا انتفاء الموانع. فجاء الأب وجاء القريب، فسمع القاضي للشاهدين وحكم للرجل. بعدما حكم للرجل وقف طالب العلم المتعلم على باب القاضي، قال لا تخرج، اتق الله، اجتهدت ولك الأجر، لكن هذا زيد أبو أكرم، وأنت الآن أخذت شهادة الأب على الوالد على الولد، وهذه ظنين في قرابة، لا تقبل شهادة الوالد على الولد. قال ولما؟ الرجل صدوق تقي نقي، اشتهر بالسلامة والصدق. قلنا نعم، هذا توفر الشروط، لابد من انتفاء الموانع، والموانع انتفاء الريبة، وهذه من الريبة، وأدنى ألا ترتابه. فيمكن للرجل المحكوم عليه ماذا يقول؟ وإن كان هذا العالم من أشهر الناس بالصدق والأمان، يقولون انظروا خالف الحق من أجل ولده، وحب الوالد للولد معروف، جبلة، الميل الجبلي جعله يخالف الحقيقة، وسيتهم الرجل في عرض وإن لم يكن متهم، لكن هذا سبيل إلى اتهامه في عرض. لذلك العلماء قالوا حتى تقبل الشهادة، شهادة الشاهد، لابد أن تنتفي الريبة، وعوامل الريبة شهادة الوالد لولدي أو الولد لولدي. فهذه صورة من صور انتفاء عدم انتفاء الموانع، لذلك رددنا الشهادة. أحمد وسعيد، أحمد تزوج هندا، وسعيد ابن خالة هند، وأحمد حدث أيضا معه بعض المشاكل الكثيرة في التجارة، لأننا لم نسمع بمشاكل بين الإخوة إلا في الدرهم والدينار، ويا حسرة على العباد. فحدثت التجارة وعنت المشاكل، فوقفوا أمام القاضي، فماذا قال القاضي الفقيه؟ قال البينة على المدعي واليمين، قال أحمد بينتي معي، سعيد، وسعيد يعتبر ابن خالة إيش؟ الزوجة، سعيد وعمر هذا صديق للاثنين، فشهد له، فقضى القاضي لأحمد بالقضية، وقد فرط الآخر وأعطاه حقه. فسأل بعد ذلك القاضي طلبة العلم هل قضائي صحيح أم لا، فقالوا غير صحيح، إجماع في المجلس ولا في خلاف؟ نشوف العلماء إيش عندهم. الصورة عندنا أحمد تزوج هند، وسعيد ابن خالة هند، جيد، وأحمد حدث بينه وبين الآخر مشاحنة، فوقفوا أمام الشرع ليحكم بينهم، فقال القاضي البينة، فقال أحمد عندي البينة، ومن البينة الشهود، عندي سعيد وعندي عمرو، فشهد له فحكم له. فكان قضاؤه عند طلبة العلم وقع صحيحا أم وقع مخالفا للشرع؟ ده خلاف عريض من أهل العلم، لابد من مرجح. الآن لما نشوف هل الخلاف له حظ من النظر أم لا؟ هذا الجانب قاله. قلت أنت شيف سعيد، أنا الآن أريد كلمة واحدة منك، صحيح غير صحيح؟ يبقى غير صحيح، غير صحيح. طيب الله، باقي اللي في المجلس، ها ها في ريبة؟ أنت جمعت بين النقيضين، في ريبة وصحيح، كيف؟ غير صحيح، توافق الرجل. إذن انقسم المجلس إلى قولين، نشوف هل في تفصيل بين القولين أم القول الراجح بينهما، سنرجح إن شاء الله. ها صحيح، صحيح، هذا قريب أم ليس بقريب؟ هو هذا قريب أم ليس بقريب؟ ابن خالة الزوجة صح، يعني ليس بقريب. ما انت شوف، انت جمعت النقدين الآن وتحسب انك اتيت خير، بتقول لا ليس بقريب، ده نسيب. النسب قرابة يا ابا، صحيح، في فرق بين النسب والمصاهرة. القريب نسيب، هي المسألة مسألة مصاهرة. قل لي هو المصاهرة ليست قرابة؟ ليست قرابة، صحيح ولا لا؟ ليست قرابة، يعني اذا فيها ريبة ام لا؟ ليست فيها ريبة، يبقى إذن الحكم يقع صحيحا، لأن المسألة ظنين فيه قرابة، التصريح في الحديث ظنين فيه قرابة، وهذا ليس بقريب. فجاء الرجل الآخر قال خالفتم الأخ إيهاب، سنأتيكم بمسألة توافقونهم فيها. سعيد أبوه أحمد، أم أم زوجته هند، تزوج هندا، وهند لها أخ اسمه عمرو، وسعيد تشاجر مع عمرو فوقف أمام القاضي وطلب البينة، فأتى سعيد بابن خالته وابن عمه شاهدين، أتى بهما شاهدين يشهدان لهما، فشهد له فشهد له، فقضى القاضي له، فقالوا هذا القاضي يلعب بنا، نسأل طلبة العلم هل هذه صحيحة أم لا؟ قالوا ننظر توفرت العدالة أم لا؟ قالوا كل منهم عدل، ثقة، سب، صاحب مروءة، وقار، وسكينة، وعلم، وصدق، وأمانة، قلنا توفرت، يبقى وقع هذا الجزء الأول صح. الجانب الثاني لابد أن تنتفي، ننظر انتفت الموانع أم لا. سعيد وهند وسعيد وعمر تشاجر اختصما، فأتى سعيد بالبينة بابن خالته وابن عمته أو ابن عمه، وكانا شاهدين له، فحكم القاضي له. فما موقع هذا الحكم من الشرع؟ غير صحيح. شوف وافقوك الآن، غير صحيح. ونشوف المسألة بقى الآن، تعالى. صحيح، ليش صحيح؟ شو هو كل ما كلمه يقول لي عند فلان الفلاني قال كذا وكذا. يا ابني يا حبيبي ده مش علم، أنت الآن لا تطلب العلم، أنت ما تفعل طيلة هذه، أنت 5 سنين معنا وحريص حرص شديد، كل ما تكلم يقول لي وعند أحمد كذا، وعند أبو مش أبو فلان الأثري كذا، وعند أم فلان الأثرية تحت الستار وخلف الستار كانت كذا، هذا ليس بعلم. أنا بعلمك يا حبيبي في حديث، ما أنا ليش أنا جالس؟ أنا جالس هنا دي عشان أعلمك كيف تمشي خلف الأثر، مش تمشي خلف الرجال. عند أحمد جيد جدا، تعلم الحديث الذي يحتج به. تعال قل لي أم جرجير الأثرية قالت إن قبلة الرجل للمرأة لا تنقض الوضوء، تقول بقولها؟ أنا أنقل عنها الآن، هي أثرية، أنا الآن أدرسك كيف تسير مع الحديث، حتى وأنا أتكلم عن المذهب أقول ودليل المذهب كذا، وإذا خالف المذهب الدليل أقول لك وخالف الشافعي الأثر، ومخالفة للمذهب نقول الأثر معك. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا ظنين فيه قرابة. هذه أصبحت وصفا لك تنظر في العلة. قلت لك سعيد أتى بابن عمته أو ابن عمه وابن خالته، شاهد عد وشاهد له، فقضى القاضي، هل يصح أم لا؟ هذا هو الكلام. ها لا يصح، لا يصح، يصح ويصح دمعا، صح يصح ولا يصح؟ طيب الذين قالوا بالصحة يرفع أيديه ويأتوني بالتوجيه، والذين قالوا لا يصح أيضا يرفع أيديه. لا يصح من؟ الكثير الآن أنا سامع السنغال وغير السنجال. محمد الخامس ماذا عندك؟ لا يصح لما التوجيه؟ كيف؟ لأجل القرابة. جيد. لا يصح. والتوجيه. والتوجيه جيد جيد. السنغال لا يصح. ليش؟ ليش؟ ابن عمتي وابن خالتي. أحسنت. وابن عمي لا يرثه. ابن عمه. قلت ابن عمه وابن عمتي. لا خلينا في ابن عمي الآن. ابن عمي. وقف. يصح لا يصح. يصح لا يصح. لا يصح إلا الصحيح شيء. لا يصح. أبو فاس ائتنا بالتوجيه. ليش لا يصح؟ من قرابته. ابن خالتي وابن عمي. اترك هذا. نعم هو العلماء اختلفوا في هذا. والعلماء خصوا المسألة على الوالد لولده. قالوا المقصود في القرابة هنا الوالد لولده. وقد وردت أدلة صريحة تصرح وإن كانت أثار فيها ضعف أنه ولا والد ولا شهادة الوالد لولده. قلنا لما؟ قالوا لأن الميل الجبلي أقوى في الوالد والولد. لكن ابن العم وابن الخالة يمكن يقول ديني ديني لحمي دمي. لكن الأب ممكن يقتل نفسه من أجل ابنه. ونقول أن حتى العوام يقولون ما أحد يتمنى أحدا أفضل منه ولا أرقى منه منزلة إلا الأب مع الابن. فلذلك قالوا الريبة هنا أقوى وتكون أضعف في ابن العم وأيضا أضعف في ابن الخالة. قلنا إذن العقد يصح أو الحكم يصح. الصحيح أنه يصح. الصحيح أنه يصح لأن المسألة محصورة على الوالد والولد بآثار جاءت تخص الظنين في القرابة بعد الإطلاق بتقييد الوالد لولده. ثم جاء رجل وهو يتزوج. كان رجلا فحلا تزوج سعيدة وهند وزينة وبسينة وما عنده إماء لأن العصر انتفى فيه الإماء. تزوج الأربعة وسعيدة أنجبت سعيد وهندا خالفت الأب مخالفة معينة. فجاء الأب فقال إني طلقتك في القضاء. حدث أنها تريد منه شيء فرفعت عليه القضية. الرجل لا ينفق عليها. قال أنا لا أنفق عليها أنها ليست امرأتي أنا طلقته وما في دليل. فجاء سعيد يشهد لأبي أنه طلقه. شهد لأبيه أنه طلقه. هل تقبل هذه الشهادة أم لا تقبل؟ تقبل ولا ما تقبل؟ هو شهد. لا شهد على زوجة أبيه. ما شهد على أبيه ولا على أمه. شهد على زوجة أبيه. قل بقى لصالح أو لغير صالح. ما في صالح. ممكن رجل يخسرها بيحبها كانت أجمل نسائه. يبقى إذن ليست لصالح أبيه دي على أبيه. قال طلاق سمعت وأقول أنت طالق بالثلاثة وشاهد بذلك. تقبل الشهادة أم لا؟ لا. هنا يعترضها أمران. دقيق النظر في الأصل. يعترضها أمران. أمر فيه ريبة وأمر ليس فيه ريبة. الأمر الذي ليس فيه ريبة وهو بعد المسافة بينه وبين زوجة أبيه. ما في قرابة. يبقى إذن في ريبة؟ لا. انتفت الريبة هنا. وهناك ريبة. إيش الريبة؟ لا لأمه لتخلو به. هو الريبة هنا لأن الشهادة الأكمة وراءها ما وراءها. أم امرأة غيور تقول هند. هند أجمل مني. يذهب إلى هند. يا رب تموت هند. هند فيها وفيها. فهو يريد أن إيش؟ أن يريح قلب أمه. فهذه وراء الأكمة. فقلنا إذن يعترض المسألة أمرا. الأمر الأول فيه ريبة والأمر الثاني لا ريبة فيه. فنغلب الأقوى ونحكم. فإن كان تغليب الأمر لأمه قلنا لا تقبل شهادته لأن فيها الأم وهو هنا يشهد لصالح أمه. وإن غلبنا الثاني قلنا لا تقبل شهادته. والصحيح الراجح الأول لا تقبل شهادته لأن الخير كل خير سينصب على أمه التي تغار من زوجة أبيه. هذا بالنسبة للأصل الأول وهو المانع الأول شهادة الوالد لولده أو شهادة الولد لولده. أيضا من أسباب الريبة العداوة. العداوة من الأسباب التي تظهر بها الريبة. مثل ذلك أن يكون رجل حدثت بين زيد وعمر أيضا مشدة عظيمة بينهما. وهذه المشدة اشتد زيد على عمر فما استطاع عمر أن يأخذ حقه منه. بعد مر العصور والدهور وقع زيد في مشكلة كبيرة. ثم كانت المحاكمة وزيد فيه ما فيه من يعني الدغل والدخل. لكن عمرو ما زال في قلبه يستقر العداوة لمن؟ لزيد. ما استطاع أن يأخذ منه حقه وطلب القاضي شهود فذهب عمرو اليشكي. قلنا هذا لا يمكن أن تقبل شهادته. لما؟ لأنه يتمنى أن تضرب النار فيلقى فيها زيد، لأنه قد أضمر له العداوة. وقد مثل علماؤنا بالعداوة أيضا بأن رجلا ظالما غصب رجلا، فهذا الغصب يستقر في قلبه، فإذا طلبوا الشهادة له أو عليه قلنا لا تقبل هذه الشهادة لأنها مظنة العداوة. فمظنة العداوة مظنة المشاجرة. رجل طلق امرأة فحقدت عليه فتعبت منه، وقلنا هناك بعض المشاكل المالية فلم نجد رجلين، فأخذنا رجلا وامرأتين، من ضمن المرأتين هذه المرأة، قلنا هذه المرأة لا نقبل شهادتها لإضمار العداوة بينها وبين زوجها. إذن المانع الثاني ألا وهو العداوة يمنع لنا من قبول الشهادة. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا تقبل أو لا يقبل كتاب قاض إلا بشهود العدل، إلا بشهدي عدل. كتاب القاضي هذا متصور، يعني القاضي الآن لو وقف زيد وعمر يختصمان عند القاضي والقاضي فصل لهم، ما احتياجنا إلى الكتاب؟ نقول هذا الحكم يعرف بالحكم الغيبي، هذا الحكم والقضاء يعرف بالقضاء الغيبي. كمثلا كرجل طلق امرأته، لا ما طلق امرأته، عاش في الإسكندرية ثم رحل إلى القاهرة يعمل هناك، فتزوج دون أن تعلم المرأة التي في الإسكندرية، لكنه كان ظالما، ما أنفق عليها وما أتاها وآل منها، فذهبت ترفع المظلمة للقاضي وأتت بالشهود، وسمع القاضي الشهود وعلم أن الحجة والبينة ظاهرة، فحكم عليه بنفقة كذا، وحكم عليه بأن بالفيئة والرجوع إلى امرأة حتى لا يبخسها حقها، فحكم هذا الحكم ثم كتب وأشهد الشهود على أنه قد حكم على فلان غيبا. والحكم الغيبي هذا أصله الأصيل قصة هند رضي الله عنها وأرضاها بنت أبي سفيان، عندما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت عنده، وكانت البينة ظاهرة بالعلم كما سنبين، فقالت له: إن أبا سفيان رجل مستيك، رجل شحيح فخيل، يعني لا أستطيع أن أخذ منه ما يكفيني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي منه من مالي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال: خذي. وهنا العلماء قالوا هذه ليست فتوى، لنا لو فتوى لقال لها: لا بأس أن تأخذي بعض المال الذي يكفيك، لكن قال لها أمرا حكما فصلا: خذي ما يكفيك. وهذا أشكل على بعض الفقهاء، لأن المسلم حكم بلا شهود، وكانت البينة علم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم ذلك، فاختلف العلماء في مسألة القضاء هل يقضي القاضي بعلمه أم لا. هذه مسألة عويصة لسنا بصدد الكلام على الخلاف فيها، لكن عندنا أن القاضي يحكم بعلمه في أمور معينة بقراء أيضا محتفة، لذلك نحتج بهذا الحديث قال: خذي من ماله وولدك بالمعروف. وأيضا من ذلك ما ورد عن عمر بن الخطاب، وإن كان السند فيه انقطاع لكن له شواهد، أن عمر أيضا باع مالا لرجل سمى الأسيفع، باع ماله بعدما رحل وقال للغرماء: تعال إن سنبيع ماله ونقسمه بين الغرماء، فحكم عليه غيبا وقسم المال وأعطى الغرماء. إذن كتاب القاضي للقاضي، القاضي أحمد والقاضي محمد، أحمد ومحمد، زيد كان عند أحمد وقضيته عند أحمد، ترك بلد أحمد وذهب إلى بلد محمد، فهنا محمد لا يستطيع أن لو أحمد قضى عليه بقضاء وأشهد الشهيدين وأرسل الكتاب، هذه الثمرة، وأرسل الكتاب إلى القاضي محمد، فالقاضي محمد غير محتاج أن يأتي بالشهود ويعقد الجلسة ويستمع للمحكوم عليه أو المحكوم له، لا، يأخذ كتاب القاضي ويعتمد، هذا معنى كتاب القاضي، لا يقبل كتاب القاضي إلا بشهادة الشهيدين، يحكم عليه ثم بعد ذلك يرسل هذا الكتاب، فيكتب في الكتاب: زيد تزوج هندا وامتنع من النفقة، فحكمنا عليه بعد ظهور البينة بأن النفقة في الشهر كذا، وفي كل ليلة لابد أن يأتيها في كل 3 أيام مرة مثلا أو 4 أيام مرة، ويكتب ذلك ثم يأخذ بخاتمه فيختم، ثم بعد ذلك يمضي، ثم يأتي بالشهود يسمعان الحكم وكل منهم يمضي ويختم، ثم يرسل بعد ذلك القاضي هذا الكتاب للقاضي الآخر. وما الفائدة؟ الفائدة أن القاضي محمد سينفذ الحكم على زيد دون أن يسمع ودون أن يجلس بالشهود ولا الحضور، لأنه قد اعتمد قضاء من؟ قضاء أحمد، بشرط وقيد أن يكون أحمد قد أسمع الشهود هذا القضاء. طبعا كأنكم تعيشون الآن في الصحراء الغربية مع القضاء، لا هنا أيضا أنت في العصر الذي تعيشه. أما سمعت عن الأحكام الغيبية، رجل ذهب أتى لبعض الناس الأفاضل الأبرار الأخيار معهم مال، كان كل واحد منهم يقتل نفسه للدرهم ويقول نم عليك ليل طويل، نريد أن ينمو مالنا، فيأخذ المال. فجاءه هذا الرجل بدراسة وهمية، أو قل دراسة راقية سامية، دراسة جدوى للربح، قال مع كل ألف في الساعة 100 جنيه، أو قل مع كل 10,000 في الساعة لها 1,000، وعندك العفريت الصغير هذا العفريت الحسابة تحسب لك كل ساعة 1,000. فطبعا الناس أعطوه المال وكل منهم يعيش ويقول مرة الليل والثانية 24 ساعة، 24,000، 48 ساعة، 48,000، والكل يحلم على أن في آخر العام سيأخذون القصور المنيفة بكل ساعة 1,000 درهم. فبعد العام بحثوا عن صاحب الدراسة الوهمية الدراسة الراقية السامية، وجدوه عند الساعة يحسب، لكن كانت ساعة في انجلترا مش في مصر، فأسقط في أيديه وقالوا أين المال وأين الرجل، قالوا مر يحسب في مكان آخر، سيأخذ من آخرين ليحسب له. فرفعوا القضاء عليه القضية، اسمها قضية القروض الإيش، نعم يأخذ القروض ويرح، انتهى الموضوع. فرفعوا عليه القضية، فجاء القاضي فكتب القضية ثم استمع للشهود، فظهرت الحجة، فبعث إلى انجلترا بكتاب القاضي أحمد يبحث عن القاضي محمد تحت الساعة، فلم يجد ساعة ولم يجد قاضيا، وضاع المال. لكنه بعدما رحل الرجل من انجلترا إلى بلد الإسلام، ذهب إلى بلد أخرى من بلاد الإسلام وفيها القاضي المسلم، بعث أحمد وانتهز الفرصة بكتاب القضاء إلى القاضي محمد في بلد الإسلام، أخذ القاضي محمد الكتاب، ماذا يفعل؟ أيوة، ينفذ الحكم. هذا هو معنى كتاب القاضي للقاضي بعدما أشهد عليه الشهود. وعلماءنا يقولون الكتاب هذا أمر تحصيل حاصل، المهم أن الشهود يكونوا قد سمعوا هذا القضاء، فينقل كل واحد منهم القضاء للقاضي فيعمل بهذا الحكم أو ينفذ هذا الحكم. ثم انتقل بعد ذلك إلى كتاب آخر، ألا وهو كتاب القسمة. وكتاب القسمة هي المشاحنة أيضا، المحاص، حصص شركاء اشتركوا في لؤلؤة صغيرة، هي لؤلؤة صغيرة لكن مليون واحد اشتركوا في اللؤلؤة. وخرج رجل فلعب بأذن الآخر، والثالث لعب بأذن الرابع والخامس وكذلك، فقالوا لابد أن نخرج من هذه الشركة، فضنا من هذه الشركة، ما نريد شركة. يا ابني يا حبيب، إن الله ثالث الشركين ما لم يخل أحدهما الآخر. قال ما نريد الشركة. فلما لم يرد كل واحد منهم الشركة، قلنا إذن القسم. والقسم لها أصل شرعي، ما من شيء، رحم الله الشافعي عندما قال ما من نازلة تنزل إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. فالقسم عندنا في الكتاب أصلها قول الله جل في علاه، وإذا حضر القسمة أولو القربة إلى آخر الآيات، وأصلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة، أنه جوز الشفعة مالم في كل طريق ما لم يقسم، يعني إن لم تكن القسمة فالشفعة موجودة، فإن حدثت القسمة فلا شفعة. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بين الأصحاب، جعل للفارس سهما وللفرس سهمين وهذه قسمة إقرارا من سلم، وأجمعت الأمة على صحة القسمة. القسمة تكون من القاضي، ولو القاضي فرغ وقته ليقسم الأموال لأصحاب الأموال ما يعني جد في القضايا ولا أنتج في القضايا، لكن القاضي يطلع على القضية ثم ينصب وكيلا، هذا الوكيل هو الذي يقسم الحصص بين أصحاب الشركة، وهذا الوكيل اشترط فيه العلماء شروط، منها الإسلام والبلوغ والعقل والحرية، وهذه الشروط قد مضى الكلام عليها، يبقى لنا فقط الكلام على الحرية. ولما اشترط الحرية؟ لأن هذه ولاية، نوع ولاية، والعبد ليس له ولاية ولا ملك، لذلك اشترطوا الحرية. والأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في الكلام على بقية هذا الباب، باب القضاء، ثم ننتهي بعد ذلك إلى مسألة البينة، كيف تكون بينة والدعوة ومن الذي يكون له الحق في القول، ثم ننتقل بعد ذلك إلى أمهات الأولاد لننتهي من الجزء الأخير من الكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى، وننتقل إلى كتاب آخر حتى ننتهي من هذا المتن.